ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى هذا الوعد بإيه؟ متى هذا الوعد؟ أنتم بتقولوا الوعد، طب ده أنتم حياتكم تقولوا متى هذا الوعيد؟ المتفائلين برضو وسموه وعد، أن الوعد لا يكون إلا بإيه؟ أو أن الله لوى ألسنتهم ليقولوا كلمة الحق، وإن ده وعد، لأن لو كان كده ده هم وعيد بالنسبة لهم، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وعد بإيه؟ قال لك الوعد من الله شنو أشياء كثيرة، خاتمته البعث والنار والجنة، لكن هل معنى ذلك أنهم يفضلوا كده طول المدة كده من غير؟ قال لك لا، لما يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، مش ده وعد ولا مش وعد؟ عال قوي. يبقى نقول الوعد متفشي في الدنيا اولا عشان ما ينعمش اللي مش مؤمن بالاخره، والا لو كانت كلها هتبقى في الاخره في الاخره في الاخره، يبقى ايه؟ يبقى معنى ذلك اللي بيعمل حاجه اللي مش مؤمن بالاخره يعمل ايه؟ يعمل كل حاجه. قال لك لا، لازم يخليها في الدنيا. طب يوم بدر مش جه الوعد؟ طيب وبعدين هيموتوا ويموتوا كده وبتاع، وكل الاحباء يوروهم في التراب وكانه لم يكن، حصل ولا ما حصلش؟ كما حصلت المقدمات تمسك المتواليات، تقوم تبقى فيه لازم تشوف النهايه بقى، ودي حاجات في الايه؟ في الدنيا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله: فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك فإلينا. يبقى إن شفت فيهم يوم يعني يمكن تشوف، إنما يمكن في ناس يموتوا قبل ما يجي اليوم. ساعة ما نزل الآية دي مش كان في ناس مثلا ماتوا ما شافوش لبدر، ماتوا قبل بدر، ما شافوش مثلا الانتصارات الأخرى اللي جاء الإسلام، ما شافوش الفتوحات. يقوم يقول لك لازم يديهم حاجة